أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أسمع عن تفسير الشيخ فيصل المبارك، فما رأيكم في هذا التفسير، وهل هو مثل تفسير الشيخ بن سعدي؟ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله عالم جليل وداعية إلى الله عز وجل مخلص نفع الله به، وله مؤلفات كثيرة ومفيدة، ومنها تفسير له، ليس تفسيرا بالمعنى المعروف، وإنما هو دروس في التفسير، كان أملاها أو ألقاها أو أنه كتبها على شكل دروس أو على شكل دروس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هل يستنبط منها تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؟ لا، إنا كنا من قبل ندعوه، جمع بينهم مشفقين، كنا من قبل ندعوه، جمع بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هل هي في أبناء الصلب فقط أم في الأبناء وإن نزلوا؟ الذرية مطلقة، وليست لأولاد الصلب فقط، إنما هي للذرية مطلقة، أولاد الصلب وأولاد الأولاد مهما تناسلوا. نعم. بشرط الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حال النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا مع من يكن في الجنة، وهل لهن أزواج؟ الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، هن يعودن في يوم القيامة في الجنة أبكار بدلا كنا عجائز في الدنيا، ويزوجنا من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب المنهجية التي تنصحون بها طالب العلم أن يدرسها في العقيدة والتوحيد؟ كل كتب السلف كلها منهجية ولله الحمد، السلف والذين جاءوا من بعدهم وساروا على طريقتهم وعقيدتهم كلها منهجية سليمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول لا تدرسوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحجة أن الناس ينفرون من اسم المؤلفين، وادرسوا بدلها الكتب الأخرى في العقيدة مثل كتب الشيخ حافظ الحكمي أو المؤلفات الجديدة لبعض المعاصرين، فما بيان الحق من الباطل في هذا الأمر؟ حافظ الحكمي رحمه الله من أين أخذ كتبه؟ ما أخذها إلا من كتب شيخ الإسلام بن تيمية ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما جاب شيء من عنده. واللي بينفر من اسم الشيخ الإسلام بن تيمية ومن اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا لا يريد الحق، لا يريد الحق. ما ذنب الاسم؟ كلام على هذا دليل على أنه ما يبي منهجهم، ما يبي دعوتهم، ما يبي ما كانوا عليه، ما هو قصدها الاسم فقط. فهذا كلام فاسد ولا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبلغني أحدهم أنكم أفتيتم بجواز فك السحر بالسحر، وأن هذا معلق في أحد الاستراحات المخصصة للقراءة على المرضى، فهل هذا صحيح عنكم؟ تجيب لي الفتوى المنسوبة إلي وشوف. الكذب اليوم كثير ورخيص، فتجيب لي الفتوى وشوف. أما مجرد كلام يقال، الكذب اليوم ما يشق على كثير من الناس، سهل عليهم جدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة، وهي قول بعضهم: على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وعند الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء؟ نعم، هذا موجود في كلامهم، موجود في كلامهم: في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يأمن من مكر الله، وعند وينشط في العمل، وعند الموت يغلب جانب الرجاء لأنه ما يستطيع يعمل، هو في حالة ما يستطيع يعمل، لذلك يغلب جانب الرجاء. وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم من الكفار؟ ها؟ يقول هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم الكفار؟ ما ذكر الله ذلك. الله جل وعلا يقول كل امرئ بما كسب رهين، إنما هذا خاص بالمؤمنين فقط، خاص بالمؤمنين، وأما غيرهم الله جل وعلا يقول كل امرئ بما كسب رهين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لي بعض الأقارب من طائفة الإسماعيلية، وإذا توفي لنا أحد أقاربنا ممن هو على مذهبهم نتنازع نحن وهم عليه، فهم يريدون أن يدفنوا الميت على طريقتهم، ونحن نريد أن نأخذ قريبنا وإن كان إسماعيليا وندفنه نحن، وذلك لكي لا يفعلوا بدعهم عند الدفن، وهم يؤذنون في القبر ويكبرون تكبير الجماعي، فما هو الحل؟ هل ندفنه نحن أم نتركهم يدفنونه هم؟ وإذا كنا ندفنه نحن فهل نغسله ونكفنه؟ هذه خصومة يا أخي، هذه خصومة ترجعون فيها إلى القاضي يحكم بينكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، هل المتقين جمع مذكر سالم أم أنه ملحق بجمع المذكر ملحق السالم؟ ملحق، ما هو بجمع مذكر سالم، ملحق، لأنه صفة، الصفات ملحقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية من آيات الصفات أم إنه تعبير عن شدة هول يوم القيامة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه ليست من آيات الصفات، وإنما إثبات الساق ثبت في الصحيح، ثبت في الحديث الصحيح لله عز وجل، وليس من هذه الآية، لأنه في الآية لم يضف، قال يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه. هذا رأي الشيخ تقي الدين فيما أعلم وفيما قرأت له. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله سمعته يقول الآية تدل على إثبات الساق لله عز وجل. الله أعلم. نعم.